وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 18 من مجالس قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قصة كليم الله موسى عليه السلام، قصة الذي اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه، قصة رسول من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، قصة أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، ألا وهو الكليم موسى عليه السلام. في هذا المجلس تصوير للقاء أو بيان عفوا للقاء الذي دار بين موسى عليه السلام من جانب ومعه أخوه هارون وبين فرعون. سبق وبينا أن موسى عليه السلام، وكما في حديث الفتون الطويل الذي فيه أجزاء قليلة مرفوعة والباقي من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، استأذن موسى عليه السلام في الدخول على فرعون فأذن له في الدخول، وموسى مطمئن إلى أنه لن ينال بأذى، لكن الخوف قد يرد على بني آدم لأنه قتل منهم نفسا. دخل موسى عليه الصلاة والسلام مع أخيه هارون على فرعون، وفرعون أذن لهم ظنا منه أنه أتى يعتذر، أتى يطلب العفو، أتى يبين أمر نفسه، أحب أن يسمع من الذي قذف في قلب فرعون الصبر، ومن الذي منعه من عدم إلحاق العقوبة العاجلة بموسى عليه السلام. إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي كف أذى فرعون عن موسى عليه السلام، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، كما قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكما قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فكف الله يد فرعون عن إلحاق أي ضرر بموسى عليه الصلاة والسلام. دخل موسى عليه الصلاة والسلام وعرض على فرعون. فرعون ما كان يتوقع أن موسى يدخل بطلب جديد ووجه جديد، يقول يفاجئ فرعون بأمور أن موسى وهارون عليهما السلام لم يدخل يقدمان اعتذارا عما سلف ابتداء، إنما دخل يقولان أو كل يقول: أنا رسول من عند الله. دخل عليه موسى فرعون فوجئ بأنه يقول: أنا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، جئت أدعوك لهداية الله، عفوا، كي تهتدي وتسلم لله. فوجئ بأن فرعون جاء يطلب إخراج بني إسرائيل من مصر. فوجئ بأن موسى عليه السلام معه آيات عظيمة، معجزات عظيمة، يد تسعى، يد عفوا حية عصا ترمى فتصبح حية تسعى، وكذلك يد تخرج بيضاء من غير سوء. ففوجئ بغير المتوقع، فوجئ بغير المتوقع. فطبعا دارت محاورات، ففي سورة الشعراء لما طلب موسى عليه السلام من فرعون ما طلب: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين، في سورة الدخان. ففي سورة الشعراء يبين الله لنا شيئا من الأمر الذي دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون، لكن هنا في سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى أن ما حاصل أن موسى عليه السلام لما دخل على فرعون سأله فرعون سؤالا قال فمن ربكما يا موسى؟ من رب؟ سأل لأنه لا يعرف الله، سأل يتعرف على الله سبحانه وتعالى. سأل موسى عن ربه الذي يعبده، وهكذا الأنبياء يعرفون الناس بربهم. قال الخليل الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نوح عليه السلام أيضا عرف بربه قائلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نستفيد من هذا أن نعرف الناس بالله، من الله الذي نعبده، ما أسماؤه، ما صفاته، ماذا يصنع. فموسى عليه السلام سأله فرعون قائلا فمن ربكما يا موسى؟ قال وانظر إلى الجواب فمنه نستفيد، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قدر المقادير ووفق الخلائق لفعل هذه الأشياء المقدرة عليهم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الأشياء وهداها لما كتب عليها. ومن العلماء من يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى من هدى إلى الإيمان، ووفق من وفق إلى الإيمان، وقيل هدى هداية الدلالة، هدى كل فريق إلى ما قدر عليه، كما قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كما قال وهديناه النجدين. ولا يبعد أن يدخل في التفسير هذا الذكور إلى مآتي النساء عموما سواء من البشر أم من الدواب. الآية عامة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ففرعون يسأل سؤالا مثيرا كي يهيج الناس على موسى عليه السلام، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ أين ذهبت هذه القرون التي ماتت قبلنا؟ فإذا قال موسى أنهم في الجحيم أثار الناس على موسى عليه السلام وأحدث مشكلة، الناس يقولون ستقول عن آبائنا إنهم كفار فيصرون على موسى. ففرعون قال فما بال القرون الأولى؟ أين ذهبت؟ كيف تحاسب؟ فأجاب موسى إجابة نبي كريم، منها نتعلم ونتحدث عن الأموات بالطريقة التي تقربنا من الله. قال موسى عليه السلام علمها عند ربي، علمها عند ربي، علمها عند ربي في كتاب، كل أعمالها سجلت في كتاب محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. هكذا الجواب. فإذا سئلنا عن أولين مضوا الله أعلم بهم، فكما قال تعالى تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فانظروا إلى هذا الجواب المسدد الموفق الملهم، علمها عند ربي. وفي الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ليس معنى أنها مكتوبة أعمالها في كتاب أن ربي يضل وينسى، كلا، بل هو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى ويعلم ماذا عملوا ولا يضل، ولكن أكدها عليهم أيضا في كتاب كتب على كل شخص، كما قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل شخص كتب عمله في كتاب، علمها عند ربي في كتاب، وليس معنى أنها في كتاب ومكتوبة أن ربي يضل ولا ينسى، كلا، بل لا يضل ربي ولا ينسى. بهذا القدر أجتزئ، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.